ونقول دائما أن كتب مشايخ أئمة هذه البلاد الشيخ مفتي محمد بن إبراهيم، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ بن عثيمين، الشيخ فوزان، هؤلاء الحمد لله كتبهم مبسطة مسهلة جدا سبحان الله. فنوصي إخواننا في كل باب وجدوا كتاب الشيخ بن عثيمين، أنا كم أرشدت الإخوان في خارج هذه البلاد فاستفادوا، قالوا أتنا محاضرات في هذا، قلنا لا أنتم اجتمعوا بشرط أن تجتمعوا بعزم ولا تغيبوا، فإذا كان التزمتم فتستفيدون. فينبغي في كل الدنيا يجتمع عدة طلبة في موضعهم إذا كان لم يمكن اجتماع الكثير منهم، فيدارسوا كتب الشيخ في العقيدة، قواعد المثلى وغيرها وغيرها، كذلك شروحه سهلها تسهيلا عجيبا. كذلك إذا كان يريد أن يبرع في الفقه فكتابه هو الشرح الممتع، لكن نشتكي أن التبعة الأخيرة فيها حذف شيء كثير، إذا وجدتم التبعة الأولى تبعة آسام ففيه تصحيح وتضعيف من الشيخ لأحاديث ناقلة عن أئمة الفن حذفوها، وما كان لهم فيما يظهر لي أن يحذفوا. على كل حال فكتاب طبع في حياة الشيخ رحمه الله، كذلك في مسائل النحو وغيرها وغيرها. فعلى كل حال نستفيد منه لأن الوقت قليل، 3 أيام سواء للسائلين، والكتاب كان طويل وأنا قلت لهم فنستفيد منها شيء، فإن لم يصبها وابل فطل. نعم.